بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قصر الصلاة بمنى. والمقصود بمنى هو البقعة، هي مؤنثة. وسمي منى بمنى لكثرة ما يبنى به من الدماء، أي يراق في سبيل الله تعالى في يوم العيد الأضحى وأيام التشريق. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين. فصلاة المسافر هي ركعتان، سواء كان بمنى أو بغير منى. وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافه، إن عثمان كان يصلي في منى ركعتين في أول أمره، ثم قال ثم أتمها أربعة، صار يصلي أربعة. وهذا اجتهاد منه، خالفه بعض الصحابة على هذا الاجتهاد. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء، وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. فالمسافر إذا صلى مع المقيم يصلي صلاة مقيم. الظهر والعصر والعشاء. وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى، وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي الكبير. حاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة. حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، أي نحو المتن السابق. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن، هو بالخاء المعجمة مضمومة، أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، أي حينما كان في الحج صلى بمنى صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين. وأبو بكر وعمر، أيضا أبو بكر الصديق وعمر فعلوا هذا، وعثمان ثمان سنين أو قال ست سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشة، فقلت أي عم، يعني يا عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. ونحن نعلم بأن اجتهاد ابن عمر أن المسافر لا يأتي بالنوافل، فهذا اجتهاد منه يرحمه الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الرواتب والنوافل، فلا بأس للمسافر أن يأتي بها، ولكن إذا أتى بها الإنسان فإنه لا يحافظ عليها كمحافظته عليها في الحضر، فإذا هي ليست ممنوعة. يقول: وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، باعتبار أن الأصل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد أو فعل أحد أبدا. فاسترجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ذلك إشارة لأن هذا اجتهاد ليس في محله. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، صليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين. هذا فيه ملمح على أن هذه السنة ليست منسوخة وأنها سنة ثابتة باقية. يقول: فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. معناه ليت عثمان رضي الله عنه صلى 2 ركعتين بدل 4، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كما في أول خلافته. ويقصد في هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقصد في هذا كراهة مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كراهة مخالفة صاحبيه. ومع ذلك فابن مسعود موافق على جواز الإتمام، يعني من أتم صلاته صحيحة ليس في باطلة، ولهذا كان يصلي وراء عثمان متما، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد. لكن ما المخالفة؟ مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا لما قال فاسترجع معناه كراهة المخالفة في الأفضل، يعني ينبغي على الإنسان أن لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا، وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال حدثنا عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه 1597، كان بلغنا 1595. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين، يعني سنأتي بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت. وهذا هل هو صلاه صلى الله عليه وسلم لأجل النسك أم لأجل القصر في السفر؟ في ذلك قولان مشهوران لأهل العلم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، فهذه الفائدة أتى بها، ومسلم نادرا أن يأتي بفوائد كهذه، أما في جامع الترمذي فيأتي كثيرا لهذا. ثم قال باب الصلاة في الرحال في المطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات تحت برد وريح. فقال ألا صلوا في الرحال، هذه ألا صلوا في الرحال تقال مكان حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول ألا صلوا في الرحال، فألا أداة تنبيه، وهنا الأمر يقتضي التنبيه لأن هذا الأمر يعني جاء على خلاف الأصل. فالأصل أن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبلوا وتعالوا إلى المساجد وأدوا الصلاة في المساجد. لكن هو ثم تعذر وهو البرد الشديد والريح، وكان يقول مكان الحيعلتين ألا صلوا في الرحال. ثم قال أي أسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو هذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. يبقى أن هذا الأمر هو السنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى للصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال. طبعا هذه الرواية فيها زيادة في السفر على الرواية السابقة، وهذا ليس خاصا في السفر، إذا كان ثمة عذر يمنع الناس من الذهاب إلى المساجد وهذا كان العذر عاما يقولها مكان حي على الصلاة حي على الفلاح. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان وهو جبل على بريد من مكة، ثم ذكر بمثله أي مثل الحديث السابق، وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر، قالها مرة واحدة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك باعتبار أنه أمر جديد جاء خلاف المعهود، فقال أتعجبون من ذا، طبعا من ذا أصلها من هذا، والها هي للتنبيه وحرف الإشارة هو ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض اللي هو الوحل. وهذا الحديث مع الأحاديث التي قبلها فيها فوائد وعوائد، منها دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار مثل الثلج والحالوب، وأن صلاة الجماعة واجبة لا تسقط إلا من عذر وهذه أعذار، والإنسان يحافظ على الصلاة ففيها مقاصد دينية ومقاصد دنيوية على الإنسان أن لا يضيعها. وأما قوله إن الجمعة عزمة أي واجبة متحتمة، فلو قال حي على الصلاة لكلفتكم المجيء ولا لحقتكم المشقة، فهو أراد أن يأخذ بالرخصة لأجل الناس بحسب هذا الحال. نقول إن الجمعة عزمة ابن عباس، لا لا ابن عباس هو يشرح لهم، فلما يقول حي على الصلاحية فما يجب عليهم أن يأتوا. يقول كرهت أن أخرجكم، يعني الحرج هو المشقة. نعم. والدحض اللي هو الوحل الذي يزل به الإنسان، فإذا زل به الإنسان إذا سقط زلق، نعم، وإذا زل فقط هو مزل. وحدثنيه أبو كامل الجحدري، بسم الله، اللهم اجعلها طعمة شفاء وعافية يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدخل إلى بطوننا إلا الحلال، ولا تجعلنا ننظر إلا إلى حلال، ولا تسمعنا إلا الحلال يا أرحم الراحمين. الحمد لله أطعم وسقى، الحمد لله. إذن وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال خطبنا عبد الله ابن عباس في يوم ذي ردغ. ما معنى الردغ يا شيخ؟ جيد. وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل، هذا ابن شميل نظر ابن شميل كان درة بين مروين كما قال ابن مبارك، وكان عالما نحويا فقيها محدثا. قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علجة وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وهذا يدل على عناية الإسلام بالإنسان، وأن الشريعة مبنية على التخفيف، وإن هذا التخفيف يخفف في الأمور الأخرى. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم أي السابق، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منهم قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم أي السابق. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. إذن النوافل تصلى في السفر. والشيخ عبد الكريم النمل له كتاب اسمه تيسير مسائل الفقه ذكر في هذا المثل قال السلف كانوا يكثرون من النوافل وكانوا يكثرون من السفر، فإذا كانوا في السفر وجب عليهم النزول لأجل الصلاة لشق عليهم هذا. يقول فشرعت النافلة على الدابة. الآن الناس لا يصلون في السيارات ولا في الطائرات، وينبغي علينا أن لا ندع هذا. لا يحق للإنسان أن يترك سنة صحيحة ثابتة طوال عمره، فعلينا أن نأتي بهذه السنن

قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، أي يصلي صلاة الوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أما المكتوبة فأمرها أن تؤدى كما هي. إذن هذه الأحاديث فيها جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا أمر عليه اتفاق العلماء. وشرطه أن لا يكون سفر معصية، شرطه أن لا يكون سفر معصية. وذلك الآن الذين يسافرون من دولة إلى دولة لأجل السياحة فقط، هل يعد هذا معصية؟ نعم، هذا لا شك أنه معصية، لأنه وضع للمال في غير محله، وإسراف وتبذير في زمن قد كثرت فيه المجاعة وحاجة الناس إلى المال. ولذلك القاعدة لا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص في سفره. فبعضهم يذهب إلى فنادق الليلة الواحدة ب$2000، وهكذا كل هذا من التبذير والإسراف المحرم. فاتقوا الله يا عباد الله في مال الله تعالى، وضعوا المال في محله، واعلموا أنكم تسألون عن أخذه وتسألون عن وضعه. إذن الإيثار على الراحلة جائز، وهذا ما يدل على أن الوتر ليس بفريضة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فتلقيناه بعين التمر. تعرف عين التمر وين أبو عبد الله؟ هذه تابعة للأنبار بالقرب من الرحالية، تبعد عن الرمادة 20 كيلومتر فقط بطريق الصلاة. نعم، هي جهة كربلاء. فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. من عين التمر والرحالية فيها خيار التمور العراقية، بالذات الرحالية أفضل من عين التمر فيما يتعلق بالتمر. وحقيقة أهل هاتين المدينتين يعني أناس في غاية الجودة، نسأل الله أن يحفظ العراق وأهله وأن يصلح حالهم وأن يأتينا من قبلهم بالخير والبركة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. إذن هكذا كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، إذن هذا يجوز الجمع، وهو مذهب أكثر أهل العلم خلافا للحنفية وخلافا للمالكية. فعند المالكية لا يجمع إلا إذا جد به المسير، وعند الحنفية لا يجمع إلا في مزدلفة وفي منى، في عرفة وفي مزدلفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. هنا إذا عجل بمعنى جد، كما في الرواية الأخرى التي تشرحها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جاء جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق أي الأحمر، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وهذا صريحا في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقت الثانية. الدليل الاعتبار إذا غاب الشفق ما دخل وقت العشاء، لأن وقت غياب الشفق ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. مين يقول هذا؟ الحنفية لا يقولون بالجمع بين الصلاتين، وهذه فسروها بالجمع الصوري، أنه يؤخر وقت المغرب إلى آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها، فقالوا هذا الجمع الصوري. فتأويلهم هذا يرده هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول نعم حتى يغيب الشفق والعشاء، نعم جمع بين المغرب والعشاء معناه جمع تأخير بعد أن يغيب الشفق، بعد أن انتهى وقت ماذا؟ وقت المغرب. فهذه الأدلة نحفظها لأجل الأدلة، ونحفظها لأجل معرفة الأقوال المخالفة للأدلة الصحيحة، لأننا لا يحق لنا أن نأخذ بقول يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الانتصار للسنة. ومر عندنا يوم أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي بأبي قتادة الحارث؟ قال حفظك الله كما حفظت نبيه. فالإنسان أيضا يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ السنة الصحيحة، فإذا عمل المرء بهذا نال معية الله تعالى. وربنا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكن انتصار للسنة واجب. الشافعي لما جاء إلى بغداد وصار يرد على بعض المسائل التي قدم فيها الرأي على السنة، ماذا سمي في بغداد؟ سمي ناصر الحديث وسمي ناصر السنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجل عليه السفر يؤخر الظهر. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك إنه إذا عجل عليه السفر يؤخر، ما عندك إنه إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل يجمع في الحضر؟ الحضر ليس موطن للجمع، لكن قد يكون الإنسان في حال فيه حرج شديد فيجمع بينهما، وشريطة أن لا يتخذ هذا سنة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف

أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذاك، هذا ما يتعلق به شرح الحديث. يعني ثمة جمع من غير قصر، ثمة جمع مع القصر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن زبير بن الخريت. ما معنى كلمة الخريت؟ عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتمي. الصلاة الصلاة يعني لا يفتر عن مقولته ولا يثنيها أحد، يعني بقى مصر على الأمر. فقال ابن عباس أتعلمني للسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا هو ابن عباس كان عليه أن يعلمهم في بداية الأمر أن هكذا حتى لا يستنكر عليهم حتى لا يحصل شيء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة. حاك في نفسي، حاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يصدق مقالة عبد الله ابن عباس. فلو أن ابن عباس سهل عليهم الأمر وبين لهم لكان أفضل. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة، كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما نحاك في صدري وقع في صدري. و يعني قوله لا أم لك يعني كقولهم لا أب لك، يعني كلمة لا تراد بها. باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. يعني إذا إنسان صلى قد ينصرف عن يمينه وقد ينصرف عن يساره، ولا يأخذ في هذا حالة دائمة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف هكذا وانصرف هكذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعل هذا الأسود عن عبد الله، فهو عبد الله بن مسعود باعتبار أن الأسود كوفي، وإذا قال الكوفي عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، وهذا السند كله كوفي من أوله إلى آخره. فجزاهم الله خيرا أهل العراق على أنهم قد حفظوا لأمة الإسلام حديث نبيها، وكذلك كل من عاش في بقعة من البقاع ونصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، والسعيد من نصر هذا الدين وحفظ سنة سيد المرسلين. نعم. قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا. يشوف الإنسان دائما يبتعد عن جميع خطوات الشيطان، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، فكان ينصرف عن يمينه وكان ينصرف عن شماله. فبعض الناس ينصرف إلا عن يمينه أخذ بسنة ماذا؟ بسنة التيامن. لكن حتى سنة التيامن ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر هل أن هذه المسألة الفلانية مقصود فيها التيامن أم ليس مقصود فيها التيامن. وهنا لما قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يعني الإنسان يبتعد عن مداخل الشيطان جميعها، لأن الإنسان إذا بدأ بخطأ يسير خطأه اليسير سيجره إلى التساهل فيقع في أخطاء كبيرة.

عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفع، أي كان يأتي به أحيانا مرفوعا وأحيانا موقوفا، ولكن أحيانا يأتون بالموقوف من باب الفقه والموعظة وإرشاد الآخرين، وأحيانا ينشطون فيأتون بالمرفوع من باب الرواية وليس من باب الموعظة، وأحيانا يجمعون بين الأمرين فيحثون الناس على فعل الشيء ويستدلون على قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مبارك بن محين عن أبيه قال أبو الحسن قال أبو الحسين مسلم في صحيح الصحيح، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، فمسلم هنا صاحب الكتاب يبين أن قوله عن أبيه خطأ، وإنما هذا الحديث من رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مارك ابن القشب وأبو حين أم عبد الله، والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك وكتابة ابن بالألف لأنه صفة لعبد الله. نعم. وقوله فلما انصرفنا أحطنا يقول يعني تقريره أحطنا به، بل بيردق لطف الاحتياج انبار. نعم. إذن هذا الحديث بين فيه مسلم ما حصله. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، يعني ينبغي على الإنسان إذا أقيم الصلاة يعني يوفر نفسه لصلاة الصبح والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من افتتح صلاة السنة وقد أقيمت الصلاة للفريضة. نتوقف قليلا ثم نستأنف. هذا بالله التوفيق.